بھی. آپ بلند کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں, کھڑے ہو کر استقبال کریں. ماشاءاللہ. شیخ رمضان ہنداوی, شیخ رمضان ہنداوی مصری قرآ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. شیخ رمضان ہنداوی, شیخ رمضان ہنداوی, شیخ رمضان ہنداوی. سامعین سے گزارش ہے کہ نیچے بیٹھ جائیں, اور جو حضرات باہر پھر رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ جو آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر اس بابرکت محفل میں آئے ہیں, اس وقت اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہوئے مسجد کے ماحول میں تشریف لے آئے ہیں اور شیخ کو خوب دل کھول کر داد عطا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يغفر لكم ذنوبكم

ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار مساكن طيبة. يوم فيل لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ذلك الفوز وأخرى تحبونها وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وأخرى تحب ورب من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح وأخرى تحبونها

فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون سبحان اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ فی عمری کیا شیخ وديني والزيتون وطور سينين وهذا البلد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والتين والزيتون والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ما يكلمك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك لك وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم لا والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ فما يكلمك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ فی عمرہ کی عشاء اقرأ باسم ربك الذي خلق فما يكلمك بعد بالدين أليس الله بأحكم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق الله العظيم. ما شاء الله. یہ تھے سلطنت اسلامیہ مصر کے نامور قاری الشیخ رمضان ہنداوی جو آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں تلاوت فرما رہے ہیں.